بعضهم كذلك كذا عن مس في الإدارة. وابن مسعود يقول في المس في الإدارة وهو في الصلاة ما تقول صلاة. وبعض أهل العلم لا يرى هذا، يعني يرى أن هذه معصية يعني منفكة وهذه الصلاة، فهو يعاقب على لبسه الحرير أو على إسباله إزاره، ولكن لا تقصد بذلك الصلاة. يعني فيها أقوال أهل العلم. طبعا بعضهم يقول هذا، يعني تكون سقط الفرض بصلاته، لكنه قد لا يقبل لأنه يعني في هذا الوقت عاصي لله تبارك وتعالى. نعم.